بعيد بدئه هو بأمين. يعني بدئي بعيد بعيد بعيد بعيد أمين طيب ده يعني الإمام يقول هم يتبعونه بآه. وإذا ما قال أمين يقولون بعد أن يفرغ هو من ولا الضالين ويأخذون نفسا ويقولون آمين في أنفسهم. في أنفسهم نعم يعني هم يقولون في أنفسهم آمين. أيوة ما يجهلون إذا لم يسابق الإمام. أيوة لأن الإمام قد يقول آمين سرا. نعم بعض الأئمة يؤمنون سرا كالحنفية وأمثالهم. أيوة إذا كانوا لا يسابقونه بآمين فليجهروا ولو هو أسر. يعني المأمومين يجب عليهم أن يقول بسر؟ أقول إذا لم يسابق الإمام فليجهروا بآمين. إذا لم يسابق الإمام فليجهروا بآمين. يجهروا بآمين. نعم.